بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فنحن لا نزال في كتاب البيوع، وقد تكلمنا بالأمس عن البيوع، تكلمنا على تعريفه وأقسامه وأنواعه. قلنا أن البيع يمارسه الإنسان كل يوم، إما بائعا وإما مشتريا وإما بائعا ومشتريا، فلا بد أن يضبط ويعرف ويعلم بما وكيفية معاملاته، هل هي صحيح أو ليست صحيحة. وقد بينا بالأمس أنواع أقسام البيوع، أنه قسمان جائز وممنوع، والأصل في ذلك الجواز، الأصل في جميع البيوع الحل. وقد قلنا أن الله سبحانه وتعالى حين قال أحل الله البيع، هذا اللفظ عام عند الشافعية، فيقتضي أن جميع البيوع حلال وجائز. وما دخله التخصيص بعد ذلك من البيوع المحرمة فهي إما أن تكون ربا، وإما أن تكون فيها غرار، كما سنبين إن شاء الله في هذا الدرس، ونبين أنه عام وليس كما قال الأحناف أنه مجمل، لأن الأحناف عندهم مجمل، فلا يصح بيع ولا يحل بيع إلا بدليل، وعندنا لا يصح كل البيوع إلا ما نهى الشارع عنه أو وجد دليل على المنع منه. فعند الشافعية توسعوا في ذلك، وهو أولى، والجمهور أيضا خلافا للأحناف. وقلنا أن البيع ثلاثة أقسام: بيع عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. وكل واحد من الثلاث الأنواع هذه إما أن يكون ناجز من الطرفين، وإما أن يكون نسيئة من الطرفين، وإما أن يكون ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. وأن هذه التسع الصور كلها جائزة إلا ثلاث منها لا تجوز، وهو أن يكون نسيئة من الطرفين في بيع العين بالعين، أو الذمة بالذمة، أو العين بالذمة. في هذه الثلاث الصور إذا كان نسيئة من الطرفين فإنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ الذي هو محل اتفاق في منعه وفي منع البيع منه. ثم تكلمنا على أن البيع إما أن يكون صرف، وإما أن يكون مقايضة، وإما أن يكون بيعا مطلقا. فإذا ورد العقد على بيع ذهب بذهب، أو ذهب بفضة، أو فضة بذهب، أو ريال بدينار، أو دينار بدولار، أو على القول بأن الريالات والدنانير والدولارات هذه مما يجري فيها الربا ويجري فيها الزكاة، كما سيأتي معنا ونفصل ذلك ونذكر أقوال الفقهاء في هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، هل تقاس على الذهب والفضة أو لا تقاس على الذهب والفضة، عند حديثنا عن أنواع الربا كما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى، وهل العلة قاصرة على الذهب والفضة كما هو مذهب الشافعية، أو أنها متعدية كما هو موزون، كل ما كان موزون كما عند الأحناف، ويدخل كل ما وزن في الدنيا فهو يدخل فيه الربا، أو على ما هو عند المالكية والحنابلة في رواية ضعيفة انتصر لها شيخ الإسلام وغيره أنه الثمنية، أنه كونه قيم المتلفات، وما كان قيم المتلفات فإنه يدخل فيه الربا وغيره، كما سيأتي معنا رجحها المجمع الفقهي واعتمدوها في هذه الأيام، فصار شبه إجماع. وأما البيع العين بالعين، البيع إما أن يكون بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، دولار بدينار أو دينار بدينار أو بريال، هذا يسمى الصرف، هذا يسمى الصرف، أو أنه بيع عين بعين وهذا يسمى مقايضة، جوال بجوال أو جوال بلابتوب أو لابتوب بكمبيوتر أو كاس بكتاب أو كتاب بقلم، هذا يسمى مقايضة. وإما أن يكون نقد مقابل المثمن وهو السلعة، تلفزيون بألف ريال، لابتوب بألفين ريال، جوال بثلاثة ألف، هذا يسمى البيع المطلق. فهو إما بيع مطلق وإما بيع مقيد، والمقيد إما أن يكون صرف وإما أن يكون مقايضة، وتكلمنا عن هذا وبالله التوفيق، لا يحتاج إلى إعادة، إلا أننا إن شاء الله إذا حدث، إذا هناك سؤال أو هناك استفسار أو أي شيء، فإننا نصف ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله ونأتي عليه، لأنه لا بد من إتقانه إتقانا كاملا حتى نعرف بعد ذلك ما هو جائز وما هو ممنوع من البيوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البيوع ثلاثة أقسام. بيع عين المشاهدة فجائز، بيع العين لا شك أنه جائز بلا خلاف، هذه العين المشاهدة اللي هي الكتاب أو الدار أو البيت أو الدابة أو التليفون أو الثوب أو أو الكاس أو الكتاب أو الشنطة، كلها جائزة، عين مشاهدة وموجودة أمامك، فهذا لا خلاف في بيعه. وبيع شيء موصوفا في الذمة، وهو يتكلم الآن عن السلم، يتكلم عن السلم، وسيأتي معنا السلم قريبا بمشيئة الله تعالى، وهو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة كما سيأتي معنا، لو أن الناس تعاملوا به لا أقفل بوائق ونوافذ الربا في جميع البنوك، لو أن الناس تعاملوا بالسلم لا أقفلت البنوك الربوية جميعها، لكن الناس لا يتعاملون به، وسنتكلم عنه إن شاء الله. وهو بيع موصوف في الذمة شرط بشروطه المعتبرة، سبعة شروط غير شروط البيع الذي مرت معنا، هناك سبعة شروط ستأتي خاصة به. قال: إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة. أما إذا كان واحد غائب يقول: أنا عند بعتك البيت الفلاني في تونس، بعتك البيت الفلاني في فلسطين، بعتك البيت الفلاني في فنلندا، بعتك البيت الفلاني في اليمن، ما تعرفها ما رأيتها، ما يصح عند الشافعية، لا يصح. الجديد أنه لا يصح، وهناك قول قديم عندنا أنه يصح، ثم بعد ذلك لك خيار الرؤيا، إذا رأيت من شرى ولم يرى فله النظر حتى يرى، فإذا رأى بعد ذلك فإما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ، ويصح بيع ويصح بيع كل طاهر منتفع. الآن نتكلم على الشروط في المبيع، في المثمن في المبيع. أي شيء نجس لا يصح بيعه، الشيء النجس لا يجوز بيعه، الكلب مثلا هل يصح بيع الكلب؟ لا في تقريبا خمسة أقوال، خمسة أقوال في بيع الكلب. القول الأول وهو قول الشافعية والجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، سواء كان معلم أو غير معلم، سواء كان كلب صيدا أو كلب حراسة أو ليس بكلب شيء، وإنما لا يجوز مطلقا. وفي المقابل جاء الأحناف وقالوا بجواز بيعه مطلقا. والقول الثالث قول أبي يوسف يجوز بيع الكلب مطلقا إلا الكلب الضاري. وهناك قول رابع أنه لا يجوز بيع الكلاب إلا إذا كان لحاجة مثل الزراعة والحراسة والصيد وغيرها. وهناك قول خامس في المذهب المالكي أنه لا يجوز بيعه إلا لمن يأكله، إذا كان سيأكله فإنه يجوز بيعه وإلا فلا، وسنفصل هذه المسائل. الشافعية قالوا لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان هذا الكلب معلما أو غير معلم، ولا يجب على متلفه قيمته، وبهذا قال جمع من السلف والخلف، وقال استدل الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الخمر ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام، فإن جاء صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ كفيه ترابا، فاملأ كفيه ترابا. هذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، لأن الكلب نجس، نجس العين فليس بمال، وإن الله سبحانه وتعالى أهدر هذا المال. في المقابل الأحناف يقولون يصح بيعه مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الكلب في الجملة مال، وكونه مال يصح بيعه مطلقا، وهذا قياس مع الفارق. وأنتم تعرفون قوادح العلة 14 تقريبا كما تدرسون في أصول الفقه، أن القوادح والكواس الذي يكسر ويقدح ويمنع الاستدلال 14 تقريبا، منها قواعد تسمى قوادح العلة والدليل، منها هذه أنه يسمى هذا القياس فاسد الاعتبار، يعني ليس له اعتبار لأنه قياس مع النص، النص نهى عنه، نهى عن ثمنه، وإن سمي مال في الجملة لكنه أصلا ليس بمال لما نهى عنه وعن استعماله لأنه نجس، فلا يجوز اقتناؤه، فلا يجوز بيعه، وأن ثمنه نص عليه. ثمن الكلب سحت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، حديث آخر. وحديث إذا أتاك يلتمس ثمنه فاملأ كفيه ترابا، واضح بأنه لا اعتبار له ولا قيمة له، ولا من أفسده ولا من أتلفه عليه ضمان. وإن كان قد قال المالكي أنه يجوز بيعه ويجب على مثله قيمته، هذا الأحناف. أما المالكية قالوا لا يحل بيعه وأخذ ثمنه لأجل النهي، لكن قالوا يجب على متلفه قيمته، ولا معتمد عندهم. طيب، السرجين أيضا أو الخمر، الخمر لا يجوز بيعها لأنها نجسة. السرجي أو الخمر عند الجمهور أنها نجسة، وهي نجسة العين فلا يصح بيعها، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، عن ثمن الخمر، في صحيح مسلم أو عند البيهقي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي. قال صاحب المجموع إسناده صحيح. وأيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها وغيره، حرام حرام، إن الله ورسوله، هذا أيضا عند البخاري، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وإذا حرم الله شيء أو حرم أكل شيء على قول مثلا حرم عليهم الثمن، فاقتناء الخمر وبيعها لا يجوز حتى الاقتناء، لما روي أن أنس روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يصنع وتتخذ وتدار خلا فكرهه وقال: اهرقها، أما السرجين فإن كان مما يؤكل لحمه، السرجين السماد، لعله السماد هي سركين، قالوا هي سركين كلمة أعجمية، أصلها سركين، فهو رماد الزبل. كان من قبل يستعمل مع الطين، يعمل مع الطين ليكون ملاطا يوضع بين يعني بين ساف البناء حجرا او آجر ما بين الحجرين. فلا يجوز بيعه. اما عند الاحناف فانهم يجوز عندهم بيعه، حتى الخمر. الاحناف قالوا في الخمر يجوز للمسلم ان يوكل ذميا في بيعها وفي شرائها، لكن هذا غير صحيح لان الجمهور قد منعوا من ذلك، وقد سالت اودية المدينة حين حرمت، فلو كانت جائزة لبيعت للكفار ولغيرهم اذا ارادوا ان يشتروا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم او الشرع اذا حرم شيء حرم ثمنه. السرجين يوضع للزراعة، وهو عند الشافعية نجس العين، فلا يجوز بيعه كلحم الميتة. وقال أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق ذكر ذلك، قال يكره اقتناؤه ويكره تربية الزرع به، لعله نظر إلى ما تباشر النجاسة منه ولدليل الجلالة، ولأنه عذرة ولا يجوز بيع البول ولا بيع العذرة، ولا يجوز اقتناؤهما لأنهما عند الشافعية نجسا العين ولا منفعة فيهما، وإن كان الصواب أنه له منفعة وأن الزرع ينتفع به، وعادة يستعملونه كقريب من السماد للزرع. أما اقتناء الكلب فلا يجوز أيضا اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية، يجوز اقتناء الكلب للصيد وللماشية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ناقص من أجله كل يوم غير طال. لكن هل يجوز اقتناؤه لحفظ الدواب والمحلات وغيرها؟ وجهان، الأول يجوز والثاني لا يجوز. الأول الذي قال يجوز قال أن الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب حرث أو صيد أو ماشية أو كان في معناهما، يعني عدى العلة، ولأنه اقتناؤه لحفظ مال فأشبه الماشية والزرع وقد يكون من باب أولى. أما الثاني قالوا لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأشياء الثلاثة، فدل على أنه لا يجوز اقتناؤه لأجل غيرها، وما رخص لشيء فإنه كما مر معكم أنه على مثله لا يقاس، لأنه قد وجد للضرورة فقط. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا أو صورة، ولأنه إذا اقتناه لحفظ البيوت ربما تتم يعني قالوا ربما يعني يدخل البيت وتخرج منه الملائكة، ولأنه ربما تكون حيلة أيضا، يعني عدة أمور منعوها من ذلك، لكن الصواب أنه يجوز والله أعلم. لكن الحاجات النجسة إذا كان متنجس، في فرق بين النجس، إذا كان نجس إذا كان نجس العين فلا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وإن كان متنجس مثل الثوب يجوز بيع الثوب النجس والخشب النجسة وما أشبه ذلك، لأن البيع يتناول العين والنجاسة ليست في العين وإنما مجاورة، فلا يمنع من بيعها. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن شرع المؤلف في قوله فلا يجوز ويصح بيع كل طاهر منتفع، إذن الطاهر يجوز بيعه، ما لم يكن طاهر لا يجوز بيعه كالنجس، والنجس إن كان عينا عينه نجسة فلا يجوز بيعها أصلا مطلقا، وإن كان متنجسة فيجوز. أما إذا كان روث مأكول اللحم، روث مأكول اللحم، فالشافعية والأحناف وغيرهم يقول لا يجوز، لكن الصواب والله أعلم أن مأكول اللحم طاهر، أن المذهب القديم هو الراجح، وأن مأكول اللحم من روث الجمال والغنم والبقر يجوز استعمالها ويجوز اقتناؤها، لأنها أصلا ليست من نجسة، وإنما هي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب البوال الإبل وأرشد إلى ذلك، فدل على أنه طاهر ولا يأمرنا بالتداوي بنجس، التداوي بنجس لا، الخمر نجس وليس فيها منفعة، لا يأتينا شخص ويقول إذا احتجت إليها هل أقتنيها وأشتري، نقول لا، إن الله قد سلب منها المنافع، ليس فيها منافع، لكن إذا كان لحاجة، إن كان لحاجة مثل الهروين أو ما يسمى بال عند الأطباء والمستشفيات المخدر أو الأشياء النجسة المخدر هذه اللي يأخذوها اللقاحات يأخذوها كذا وكذا، فهذا إذا كان ضرورة وحاجة فإنها تقدر بقدرها، أما الخمر فإنه ليس فيها دواء وليس فيها علاج وليس فيها وليس فيها. كل منتفع به، إذن يصح بيع كل منتفع، ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه. كان من أول يقولون الحشرات لا يصح، لكن الصواب الله أعلم أن الحشرات ينتفع فيها، الحشرات والجراثيم يأخذوها في المستشفيات ويعملوا فيها لقاحات ويعملوا فيها ماس ويعملوا فيها أشياء كثيرة، فلا مانع أن تباع إذا كانت لحاجة وكان ينتفع بها. أما ما لا يمكن ينتفع بها للصيادين أيضا لغيرهم، فما كان منتفع، أما, أما, أما, أما أن يفتح محل ويبيع شم التفاح، التفاح ليشمها فقط، هذا قول لا يصح لأنها ليس فيه منفعة مقصودة بذاتها. قال مملوك، إذا من شروط المبيع الثمر المثمن أن يكون مملوك، أما بيع الفضول فلا يصح على الجديد وعلى القديم يصح، ثم بعد ذلك إما أن يجيز أو يفسخ، ولا يصح بيع النجسة، لا يصح بيع عين النجسة أبدا، وقد بينا ذلك وهو الكلب. المالكية قالوا يصح بيعه للأكل، قيل لهم نجس، قالوا ليس بنجس، الكلب عندهم ليس بنجس، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل ما لاقى من لعابه من الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، إحداهن بالتراب، لا يجوز، قالوا لا يجوز، قالوا لا، هذا ليس لنجاسته وإنما هو أمر تعبدي، لو كان لنجاسته لقال يغسل سبع مرات ثلاث مرات، أما كونه يقول يغسل سبع مرات فهذا يدل على أنه طاهر وأنه أمر تعبدي. قيل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه، قالوا هو ليس مقتنيا له، هو سيشتريه ويقتله ثم يذبحه ويأكله، ولذلك عند الشافعية الكلب نجس كله حتى شعره، والمالكية طاهر كله حتى ريقه، ولذلك قد قال كما قلت لكم في بداية كتاب الطهارة، قال جار الله الزمخشري قال وإن مالكيا قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلب وهم هم يعني كلاب، رجعهم كلاب يعني كأنه. ووصم الشافعية وقال وإن قلت شافعيا قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وكذلك وصم مذهب الأحناف فقال وإن حنفيا قلت قالوا بأنه يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، جوزوا شرب النبي. المهم على أي حال، هذه من مفردات مذهب المالكية، وذلك من مفردات مذهب الأحناف، وذلك من مفردات مذهب الشافعية، والكل مذهب مفرد وينبغي القول بعدمها. وكوني شافعيا لا أقول بجواز نكاح بنت الزنا، ولا أقول بجواز نكاح الأخت من الزنا، ولا يجوز أن أقول جواز الجدة ولا غيرها من الزنا، لا يجوز. هذه كلها لا يجوز لا يجوز لا يجوز وفاقا للجمهور، وإن كان قد وجد في المذهب من مفردات المذهب أنه يجوز نكاح هذه البنت لأنها لا ينسب له. وقالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فدل على أنه لا نسبة له من هذا الماء مطلقا، ولا ينسب إليه بحال، بل ما ينسب إليه إذا كان بعقد شرعي فهو الذي يجعل هذا الماء محترم، ويجعل هذه البنت وهذا الولد ابنه وهذا كذا. أما السفاح فليس له قيمة وليس له، وهو غير محترم وإلى آخره. وإن كان الجمهور استدلوا بالرجل الذي أراد في وقعة من الوقعات أو غزوة من الغزوات حدث سبي، فأراد واحد منهم أن يأخذ واحدة من الجوارب التي سبوها وأن يدخل بها بنفس الوقت، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز لأن يدخل عليها قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره أيغذوه في سمعه وبصره، أيغذوه في سمعه وبصره. فجعل أن الرجل إذا جامع امرأة وهي حامل أنه قد يأتي ويستنفع من هذا المني ويدخل فيه في سمعه وبصره، يعني استدل الفقهاء بأن الماء يختلط وإلى آخره، فقالوا يحرم يحرم يحرم، وأنه تنسب له لأنه في الأخير ماء وإلى آخره. انتهينا من هذا الكلام ولا نعيده، وقد انتهينا منه في باب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا. هذا هو الباب الذي سنتكلم عنه وسنفيض بمشيئة الله تعالى حتى يتوقع الإنسان ما كيف يتعامل، وكيف ما هو الربا، وما هو الربا المحرم، وما هو وكيف أعمى الله بصر وبصيرة من أفتى بجواز بعض المعاملات المالية بحجة أنه نوع من القراض أو نوع من كذا وأنه كذا وأنه مصالح، ويعني لا يريد أن يواكب العصر حتى لا يقال أن الدين تشدد وأن الدين وأن الدين، فأفتى بجواز بعض الصور في المعاملات المالية من الفئة جيم، من أن الربا قليل فيه وضعيف وليس من الماء الربا الذي هو لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أما إذا كان قليل. وأنه سيأتي إن شاء الله ونتكلم عن هذا بالتفصيل بإذن الله تعالى، لكن إذا لم أتعب. الربا في اللغة هو الزيادة، اهتزت وربت أي نمت وزادت. الربا الشيء يربو إذا زاد، والربا الرابية يربوها إذا علاها. والربا في المال والمعاملة معروف، ويثنى ربوان وربيان، يكتبوه بالواو، لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربو، فعلموهم صورة الحرف على لغتهم، وكذلك قرأها بعض القراء بالواو، وقرأها حمزة والكسائي بالإمالة بسبب الكسرة على الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، ولك الخيار في كتابته بالألف أو الواو أو الياء، وقد تكتب بالميم بدل الباء فتقول الرما. والربا أو الرما بالمد هو بمعنى الربا، وأرمى فلان أربى. أما في اصطلاح الشرع فاختلف في التعريف الاصطلاحي، فقيل هو اسم للزيادة على أصل المال في غير بيع، وقيل هو عقد معاوضة مالية مجهول التماثل في معيار الشرع حال العقد. والربا محرم في جميع الشرائع، وأكلهم الربا، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد تكلمنا بالأمس ونحن نتكلم عن بداية تعريف البيع هل الآية عامة أو مجملة، وقلنا أنها عامة عند الشافعية ومجملة عند الأحناف، وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا أنها عامة يعني أنه يصح أن تتعامل بكل أنواع البيوع إلا ما دل الدليل على منعه، ولذلك لا تجد في كتب الفقه الدليل على جواز بيع الثياب، الدليل على جواز بيع الحيوان، الدليل على جواز بيع الأجهزة، الدليل على جواز بيع الكتب، الدليل لا، وإنما باب النهي عن البيوع المحرمة، أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى، فالأدلة كلها في البيوع المحرمة وليس في البيوع الجائزة، فقال الشافعية كل بيع حلال وهم الجمهور إلا ما دل الدليل على منعه، فمن قال لنا أن هذه المعاملة ليست صحيح فنقول هات الدليل، وعند الأحناف كل المعاملات لا تصح إلا ما دل الدليل على جوازها، فهذا هو ثمرة الخلاف بين الشافعية والجمهور، والصواب أنها عامة وليست مجملة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين يأكلون الربا يعني يأخذون الربا، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد للأكل، وجعل عقوبة أكله اللعن في أكثر من حديث، بل قد عد أنه من الموبقات، ولا يكون إلا في قيم الأشياء، انتبهوا إلى هذا اللفظ، انتبه لهذا اللفظ لأنه سيأتي معنا بعد ذلك، هل هذه الريالات والفلوس يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ إذن لا يكون الربا إلا في قيم الأشياء والمتلفات كالذهب والفضة أو الأشياء الريالات والدولارات والدنانير والعملات المتداولة اليوم، لأنها بدل عن تلك عن النقدين الذهب والفضة. هل الذهب والفضة، لكن نؤخر هذا، نؤجل هذا إلى أن نتكلم في الذهب والفضة إن شاء الله. طيب، الربا قال أبو هريرة أو روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، أولها الشرك بالله، وقتل النفس بغير الحق أو بغير حق، وأكل الربا، وهذا محل الشاهد. و عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. الأصناف الربوية، الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. طبعا هو أقسام كثيرة سأتكلم عنه إن شاء الله، ربا اليد وربا القرض، بل الآيات والأحاديث الواردة في والوعيد الشديد في تحريم الربا ولعن الربا وأكله في ربا القرض. في ربا القرض هذا يجري فيه الربا حتى في الكاسات والكتب. أن تقرض كتاب على أن يرد لك كتابين، أن تقرض كاسة على أن يرد لك كاستين مثلا، هذا سنتكلم عنه. إنما نبدأ نتكلم على الإصناف أو الأصناف الربوية التي وردت أولا في الحديث في ربا الفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الفضة كذلك إلا متماثلا النقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالذهب ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرار. طيب، نأتي نتكلم عن ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل في الحديث الذي فيه الستة الأصناف: الذهب بالذهب، الفضة بالذهب، الفضة، قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح. ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الست الأصناف التي وردت في الحديث اتفاقا بين العلماء على حرمة التفاضل فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا هاء وهاء، لأنك إذا أعطيت شخص شيء تقول له ها ها ويقول لك ها، إذن لا يجوز بيعه إلا ها وها ومتماثلا. إن كان البيع بجنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو ملح بملح لا يجوز بيعه إلا ها وها، يعني متماثلا نقدا، يعني لا يجوز فيه التفاضل ولا حتى ملي جرام ولا حتى ما فوق النواة من التمر، لأنه سيؤدي إلى تفاضل. هذه الستة الأصناف متفق على أنه يحرم فيها ربا الفضل، وحيث حرم أو منع ربا الفضل فيحرم النسأ فيه اتفاقا ولا عكس، حيث يحرم فيه النسأ فلا يجوز فيه فقد يجوز فيه التفاضل كما سيأتي معنا. نقسم هذه الأشياء الآن إلى أجناس: الذهب جنس، الفضة جنس، المطعومة البر جنس، الشعير جنس، التمر جنس، الملح جنس. فلا يجوز بيع الجنس بمثله إلا بثلاث شروط: الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض، الشرط الثالث الحلول. الشرط الأول التقابض، التماثل. يأتي شخص ويبيع عنده 50 جرام من الذهب، ويأتي عند صاحب الذهب ويقول: أريد أن أشتري منك هذا الذهب الذي عندك، كم جرام؟ قال: هذا 50، أو هذا 50 جرام مثله، لكن هذا الذهب اللي عندي جديد والذهب اللي عندك قديم، فإنك تدفع مبلغ كذا زيادة، هل يجوز مقابل الصنعة؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لما؟ إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، لا يجوز النقص ولا الزيادة. طيب أنا أريد أن أشتري هذا الشيء الآن وأريد أن أبيع هذا الشيء اللي عندي. لا والله، بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم الذهب الذي عنده. ما دليلك؟ دليلي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه بثمر من خيبر نظيف جديد حلو جليل كذا، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، وإنما نشتري الصاع من هذا بالصاعين من ذاك. قال: أوه أوه، عين الربا، لا تفعل. بيع التمر بالدراهم واشتري بيع الجنيب بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع هذا الغبي الذي عندك بالدراهم واشتري بالدراهم شيئا جيد. إذا لا يجوز أن تشتري شيئا من جنس واحد من ذهب أو فضة أو تمر أو شعير من جنس واحد رديء وجيد متفاضل، أو جيد وأجود متفاضل، إلا متماثل. وإن أردت بعد ذلك أن تشتري وتبيع فبع هذا بالدراهم واشتري بالدراهم ذلك الجيد. وهذه حيلة مؤدية إلى الجواز، مخرجة من الربا، والحيلة إذا كانت مخرجة من الربا فهي جائز ومندوب إليها، كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إليها، وإن كانت موصلة إلى الربا فهي حرام ولا يجوز استعمال الحيل. وقد قال ابن الوردي: إنما الحيلة في ترك الحيل، إنما الحيلة في ترك الحيل. وستدرسون في أصول الفقه معنى ذلك ومعنى الحيل، وهل يجوز أو لا يجوز، نتكلم عنها إن شاء الله بالاستفاضة. إذن الجنس الأول ذهب لا يجوز بيعه إلا بثلاث شروط: التماثل، التقابض، الحلول. ما معنى الحلول؟ التماثل معروف، كيلو بكيلو، 50 غرام ب50 غرام، صاع بصاع، مد بمد، واضح. التقابض ما هو؟ التقابض على خلاف، سيأتي معنا في تفصيل، هل ها وها يعني يد بيد اليمنى باليسرى وخذ بخذ، أو أنه لا يتفرقان من المجلس إلا وقد تقابضا، على خلاف بين العلماء في معنى التقابض في المجلس أو يد بيد، وإن كان من باب أولى أو وإن كان الأولى والأفضل والأروع والأورع أن يكون ها أو ها، يعني يد بيد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن نفسر أيضا هذا بأن التقابض يكون في المجلس. الثالث الحلول، ما هو الحلول؟ الحلول قيل أنه لا يكون نسيئة من أحدهما، لا يتأخر، لكن هذا واضح وداخل في التقابض، يعني لا يكون مؤجل أحد الطرفين مؤجل، لكن هذا في التقابض واضح. لكن عرفه بعض العلماء بأن الحلول يعني ما لا يدخله الشر، خيار الشر. سيأتي معكم أن الخيار على أكثر من 36 نوع، وإنما الفقهاء يعتادون في تعريف 3: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. سيأتي معكم بعد ذلك خيار الرؤية وخيار الخيار الكثيرة، يعني نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. الآن خيار الشرط فقط، لأننا نحتاج إلى معرفة ما هو الحلول. الأشياء الربوية لا يجوز فيها خيار الشرط. تدري ما خيار الشرط؟ أن نأتي الآن إلى صاحب الذهب ونقول له بكم هذا الذهب؟ يقول 10,000 ريال. أقول له خلاص اشتريته، وأعطيه 10,000 وأخذ الذهب، وأقول له أنتظر وأسأل زوجتي إذا وافقت وإلا رددته. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لما؟ لأن الأمور الربوية، الذهب والفضة والشعير والأشياء الستة هذه اللي منصوص عليها من الربا، لا يجوز فيها خيار الشرط من شرط بيعها الحلول، يعني يكون ناجز وليس فيها خيار الشرط. ليس لك أن تقول وأخذه ثم إذا لم يناسب أرجعه، لا يجوز. طيب أنا قد لا ترضى زوجتي به، ماذا أفعل؟ قال تتفق معه بكم هذا؟ 40,000، 20,000، خلاص تمام كويس، لا تعقد الصفقة، وإنما تعطيه المبلغ كرهن، فتقول له خذه عندك هذا، وأنا إن شاء الله أخذ هذا الذهب وأري زوجتي إياه أو بنتي أو قريبتي أو كذا، فإن وافقت جئت وعقدت وإلا فلا. فإذا وافقت زوجتك وبالله الحمد جزاك الله خير والحمد لله، تذهب إليه وتقول له الآن خذ هذا الذهب بكم تبيعني إياه؟ قال 20,000 وبكذا، خذ ها وها، فتأخذه وتسلم والسلام عليكم وصلى الله وبارك في أي إشكال. أما أنك تأخذ التمر أو البر أو الشعير أو الذهب أو الفضة ثم بعد ذلك إذا لم يناسب تعيده فلا، لأنه من الأنواع الربوية، ومن شروط البيع الربوي فيه بجنسه أن يكون متماثلا متقابضا حالا حلولا. يعني الشرط فيه الحلول والتقابض والتماثل، فالحلول يعني لا يدخل خيار الشرط. إذن إذا بعت ذهب بذهب اشترط 3 شروط، وإن بعت ذهب بفضة أو تمر بشعير أو شعير بتمر أو شعير ببر أو شعير بملح أو شيء، ماذا يشترط؟ يشترط شرطان فقط، لا يشترط التماثل، وإنما يشترط التقابض والحلول، التقابض والحلول. طيب واضح أيضا التقابض والحلول، وإنما التفاضل لا يشترط. ممكن يكون 20 كيلو تمر ب10 كيلو شعير أو ب10 كيلو بر، ما يشترط التماثل لأنه اختلف الأجناس في هذه الأشياء. طيب في معنا الآن الأشياء الربوية الستة هذه نقسمها قسمين، قسم يسمى ثمن وقسم يسمى مطعوم، قسم يسمى ثمن وقسم يسمى مطعوم. إذن الذهب والفضة قسم، والمطعومات قسم آخر اللي هي البر والشعير والأخر. إذا اشتريت ذهب بفضة أو تمر بشعير قلنا شرطين، إذا اشتريت ذهب بذهب 3 شروط، فضة بفضة 3 شروط، تمر بتمر 3 شروط. إذا اشتريت ذهب بفضة أو تمر بشعير فيشترط شرطان فقط، لا يشترط التماثل. وإن اشتريت ذهب بمطعوم أو فضة بمطعوم، يعني اشتريت بالذهب بر أو بالفضة شعير مثلا. قال لا يشترط شيء من هذه الشروط الثلاثة، يشترط شيء من هذه الشروط الثلاثة، لا الحلول ولا التقابض ولا التماثل. انتهينا من هذا الكلام. الآن نتكلم على هل العلة في الربا قاصرة أم متعدية. جاء الظاهرية فقالوا ليس في المنصوص الستة علة نعديها إلى غيرها، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيوع إلا ها وها وبتماثل نقدا أو بيشترط فيه التماثل والتقابض والحلول، هذه الستة فقط. فليس هناك علة والأمر تعبدي وانتهى الكلام. وهذا ما رجحه بعض فقهاء العصر كالإمام العمران الشيخ ابن الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام في كتاب اسمه كتيب صغير الإشاعة في تعريف حديث معنى حديث الجماعة، من فارق الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ألف مؤلف كامل في معنى هذا الحديث، لأن الجماعات الإسلامية كل جماعة تعتبر نفسها هي الجماعة وما سوى ذلك خارجين عن الدين، وكلهم حسب جهنم وهو الناجي من النار فقط. فألف هذا الكتاب ليبين من هي الجماعة المقصودة في الحديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. واليوم أيضا الجماعات كل جماعة ترى أنها هي الحق وما سواها هي الباطل، وهذا هو من التعصب الأعمى، وهذا هو من الجهل، وليس هذا محله، نتكلم عنه إن شاء الله في دروس أخرى. طيب الآن الظاهرية قالوا ليس فيها علة وأنها هذه الأشياء الستة فقط. الجمهور الفقهاء قالوا لا، هذه الستة وفيها علة، ثم اختلفوا في العلة التي من أجلها حرمت هذه الأشياء الستة. أولا مذهب الشافعية أن الذهب والفضة ليست معللة وأن العلة قاصرة، فقد قالوا بقول الظاهرية. الظاهرية وافقوا الشافعية في هذه المسألة فقط، وليس في كل الأشياء الستة المنصوصة، وإنما في الذهب والفضة فقط. فعند الشافعية ليست العلة أنها قيم الأشياء وقيم المتلفات، وهل هي ثمنية المطلقة أو مطلقة الثمنية، هذا الخلاف. والصواب عند الشافعية والراجع عند الشافعية أن العلة كونه ذهب وكونه فضة فقط، وليس هناك علة تتعدى إلى أن يحرم شيء آخر بعد ذلك. ولذلك ينص الإمام النووي وجمهور فقهاء الشافعية المتقدمون المتأخرون، ليس متأخرون في عصرنا، العصر الآن اللي في عصرنا وافق، سنتكلم على بقية العلماء ماذا قالوا، وافقوه كأنه قولا واحدا أن الريالات والفلوس هذه والدينار واليورو والنار كلها يدخل فيها الربا، ولم يقولوا بمذهب الشافعية وجعلوه قولا مهجورا. طيب الشافعية قالوا أنه ليس معللا وأن العلة قاصرة وأن كونه ذهب وفضة، بدليل أن ولي الأمر إذا أراد أن يلغي الثمنية من الذهب والفضة فإنه لا يستطيع، لو أصدر قرارا مرسوما رئاسيا أو مرسوما ملكيا يلغي قيمة الذهب والفضة ولا يستطيع أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل قيمة الذهب والفضة فيها في جوهرها ما يستطيع يقتلها لا حاكم ولا غيره. أما الريالات هذه الموجودة اليوم فإن ولي الأمر إذا أصدر قرار بإلغائها تكون حبر على ورق وتكون أوراق مرمية بالشوارع، كما فعل صدام لما دخل الكويت وأخذ فلوس الكويت فأصدر ولي أمر الكويت بإلغاء الثمنية من الدينار الكويتي والعملة الكويتية، فصارت أوراقا لا يتعامل بها، صارت أوراقا كأنها ليست بشيء. ولذلك ينص ويقول الفقهاء الشافعية وغيرهم أنه إذا راجت الفلوس قديم، هذا موجود تجدوها في المجموع، أيش المجموع؟ تجدوها في العمران اللي هي سنة 500، توفي سنة 585. قال إذا راجت الفلوس هل يجري فيه الربا ويكون فيها الزكاة وغيره؟ قالوا لا، إذا راجت الفلوس هذه أو تعامل الناس فيها وصارت قيام للمتلفات وصارت فإنه لا يجري فيها الربا قولا واحدا. أما عند المالكية وعند الحنابلة فالمعتمد في مذهبهم أنه نفس كلام الشافعية أيضا، أنه لا يجري فيها الربا، أنه محرم فقط لأن جوهر الثمنية فيهما، ولكن أخذ من قول مالك في بعض قوله أنه إذا راج وتعامل الناس بالجلود، لو تعامل الناس حتى في الجلود فإنه يجري فيه الربا. هذه الرواية الضعيفة في عند المالكية، ورواية ضعيفة أيضا عند الحنابلة، قواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نظر إلى المقصد والمآل فقوى هذا الجانب وجعله هو الراجح وانتصر إليه. المجمع الفقهي لما انعقد في يومها لينظر هل الريالات والدولارات والدينارات واليورو وإلى آخره، هذه والليرة والدرهم وإلى آخره، هل يجري فيه الربا ويقاس على الذهب والفضة أو لا؟ استمعوا فأفتوا بأنه يجري مجرى الذهب والفضة، وجعلوه هو القول الراجح. حين بحثوا هذه المسألة في المجمع الفقهي، هل الريالات والدنانير والدولارات الآن هذه تجري مجرى الذهب والفضة فيحرم أو لا يحرم، لم يذكروا مذهب الشافعي في المسألة، لأن مذهب الشافعي واضح ومعروف أنه لا يجري فيه الربا وأن الربا فقط بالذهب والفضة. فناقشوا المسألة وذكروا أنها روايات في المذهب المالكي ورواية في المذهب الحنبلي، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وناقشوها وقووها وجعلوا الأمر واضح وأنه يجري فيه الربا، وأن المعاملات اليوم في العصر يجري فيه الربا ويجب فيها الزكاة ويجب وإلى آخره. من ناحية أخرى نظروا أيضا إلى المعنى في الزكاة، فقالوا إنما شرع الزكاة لإغناء الفقير، تؤخذ من الغني وتعطى للفقير. وهنا قاعدة أصولية أنه يجوز القياس في أصول العبادات، يجوز القياس في أصول العبادات عند الأصوليين، ولم يخالف في ذلك إلا الكرخي من الأحناف. ستدرسون إن شاء الله أصول الفقه ونبين لكم هذه المسألة ما معناها. فقال الفقهاء أن القياس في أصول العبادات إذا كان وعلم العلة فإننا يجوز فيه أن نقيس ونقيس. فقاسوا الريالات والدولارات وهذه العملات على الذهب والفضة بجامع أنه نوع من إغناء الفقير وأخذ من الأموال من الأغنياء ويعطاها الفقراء وإلى آخرين. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان يومها هو رئيس المجمع أو رئيس هذه الدورة، قال لا أوقع على هذه الفتوى وعلى هذه المسألة إلا أن تأتوني بوزير المالية ورئيس البنك أو مدير البنك العربي السعودي، النقد العربي السعودي، يحضران هنا. فأحضروهما فسألهما هذا السؤال: هل هذا الريال السعودي مغطى بالذهب والفضة؟ وقد كان مكتوبا يومها ادفعوا في الريالات السعودية كان زمان مكتوب ادفعوا بموجب هذا 100 ريال 100 ريال، ادفعوا بموجب هذا 50 ريال، ادفعوا بموجب هذا ريال، ادفعوا بموجب هذا 5 ريال، يعني ليست قيمتها فيها وإنما عبارة عن أسناد، ادفعوا بموجب هذا، يعني كأنها سند مغطى بذهب. فقال لهم الشيخ محمد الأمين عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، محمد أمين الشنقيطي لعلكم تعرفونه صاحب أضواء البيان، قال لهم هل لوزير المالية والنقل العربي السعودي، هل هذه الأموال الآن والريالات السعودية والدولار وغيرها هل مغطى بالذهب والفضة؟ قالوا لا، ليست مغطى بالذهب والفضة، وإنما وعود من الضرائب والبترول وإلى آخره، فرفض أن يوقع. ولذلك تجدون الفتوى في المجمع الفقهي وغيرها، كل التوقيعات موجودة من العلماء في تلك الدورة إلا تحت اسم رئيس الدورة الشيخ محمد الأمين لم يوقع عليها، وأخذ بالمذهب المعتمد عند المالكية والمذهب المعتمد عند الحنابلة، وهو القول المشهور عند الشافعية قولا واحدا أن الربا في الذهب والفضة كونه ذهب وفضة فقط وعلة قاصرة لا تتعدى إلى غيره. هذا خلاصة المبحث في قولنا الربا في الذهب والفضة، وهل هي علة قاصرة أو علة متعدية؟ قلنا الشافعية عندهم أن العلة قاصرة كونه ذهب وفضة فقط، وهل هي مطلقة الثمانية أو الثمانية المطلقة على خلاف، وهل هو قيم المتلفات؟ قالوا ليس قيم المتلفات، قالوا حرم الذهب والفضة فيه الربا، ويشترط في الذهب والفضة إذا بيع بجنسه الحلول والتقابض والتماثل والتقابض والحلول، ليس لأنه قيم المتلفات وإنما كونه ذهب وفضة، بدليل أن قيم المتلفات ليس في الذهب والفضة المضروبة، وإنما يكون في التبر ويكون في الخالص ويكون في غير الخالص ويكون ويكون ويكون حتى في المصار. ولأن ولي الأمر إذا أراد أن يبطل الذهب والفضة والتعامل بها لا يستطيع، أما الريالات والدنانير وغيرها إذا أراد ولي الأمر أن يبطلها فإنها تعود حبرا على ورق، ولذلك يقولون إذا راجت الفلوس فإنها لا يدخلها الربا ولا يكون فيها الزكاة وإلى آخره إلى ما آخر. لكن علماء العصر يكاد يكون شبه إجماع أن الربا يجري في المعاملات العصرية اليوم، وأن مؤلفي الفقه الشافعي أيضا الشربجي والخن والبغى وغيرهم حينما ألفوا كتاب اسمه الفقه المنهجي ذكروا هذه الأشياء، وقالوا أن المعاملات اليومية المعاملات أن هذه المعاملات يجري فيها الربا، ولم يعرجوا ولم يتكلموا على الخلاف عند الشافعية ولم يذكروه قولا واحدا. ولذلك لما جاء يوم من الأيام قبل سنوات مديدة أراد كان مفتي الأزهر أو شيخ الأزهر أو غيره طنطاوي لما تكلم وقال أنه لا يجري الربا في هذه الأموال شنع عليه وكأنه خرق الإجماع وهو إلى آخره، وبالله التوفيق. إذا صار هذا القول مهجورا، صار هذا القول اللي هو عند الشافعية قولا واحدا والمعتمد عند المالكية والحنابلة قديما أنه لا يجري الربا في غير الذهب والفضة، صار اليوم قولا مهجورا. والقول المعتمد هي الرواية الضعيفة عند الحنابلة وعند المالكية أنه يجري فيه الربا. ما العلة في الذهب والفضة وما العلة في المطعومات حتى نقيس بعد ذلك غيرها؟ العلة في الذهب والفضة عند الحنابلة وعند المالكية كونه موجود، أي شيء موجود في الدنيا يجري فيه الربا قولا واحدا. تبيع حديد بحديد هذا لا يجوز فيه، لا يجوز أن تبيعه إلا مثلا بمثل تقابض الحلول. عند الشافعية كما قلت لكم عند في المطعومات الشافعية توسعوا توسعا كبيرا فجعلوا كل مطعوم في الدنيا يجري فيه الربا. والله أحسنت يا شيخ ابن محمد جزاك الله خير، إنك ترى بنور الله وجزاك الله خير. الظاهر إن قلت تعبت أنت من شان أخذ راحة، يعني جميل إنك تعبت جميل إن بعض الطلاب تعبوا، إذا تعبتم خلاص نوقف، أنا أرى أنكم تعبتم فنقف. قال لا نريد أن لا نريد أن نشق عليك، إذا ما فهمتني قلت تعبت حتى يكون لي مجال أنني أهرب وأشرد، إذا قلت تعبت حتى أخذ إجازة، أنا وأقول أن الطلاب تعبوا من الاستماع فأستأذن، أما أنك تقول لا تريد أن تشق علي أنا والله مستعد أتكلم للصباح. نعم شيخ تعبنا، ممتاز خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقتدي بأضعفهم، نرى أن الطلاب قد تعبوا فنوقف الدرس، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبيكم بارك. وسامحوني على التقصير لأننا فعلا متعب، ولكن لا بد أن نحضر حتى لا ينقطع الدرس، وقد وعدناكم بأن نكمله وسنكمله بإذن الله تعالى حتى وإن كنا على السرير. نسأل الله سبحانه وتعالى العون، وسامحونا وادعوا لي بالشفاء، أنا لا أزال متعب أيضا من المرض الذي أصبت به قبل أسبوعين وثلاثة أسابيع، أصبت بمرض ليلة 29، فالحمد لله شفيت منه 90% تقريبا، بقي فقط آلام أو بعض الآثار، الحمد لله أنا في تحسن مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب احنا قلنا بالامس انا حاولت الدخول ما استطعت الدخول نهائيا، وانا قد اخبرت الاخت منال انها تعطي الطلاب الحساب الاسكايبي اما في علم شرعي او في حسابي المقرمي 01 شرطة 01، وعليه بعد ذلك اما ان نأخذ ال ال ال ال ال الدرس بعد ذلك في الغرفة إن استطعنا الدخول هنا، أو ننتقل إلى المقرمي 01 أو علم شرعي أحدهما هذا أو ذاك، ولكن لحدوث المشكلة بيني وبين الطلاب قديما، وما أدري هل كفروني أو بدعوني أو فسقوني طلاب تونس جزاهم الله ألف خير، لا نريد أن نحتك معهم من جديد فندخل في مشكلة جديدة ويقومونني أو قومهم ويعوجوا أو أعوج أنا، فالأفضل أن نبتعد قليلا فلا نحدث المشكلة التي حدثت من قبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلامة. فنأخذ إما المقرمي شرطة 01 أو علم شرعي، وبعدين يخبرني بواسطة المحادثة أنه أنا من الطلاب الجدد الآن الذي في الغرفة، نريد أن نضم مثلا ونلقي الدرس عبر الإسكايبي، إما أن نكون هنا أو في الإسكايبي ولا إشكال، لأنه بالأمس حاولنا الدخول ما استطعنا، حاولنا الدخول الكل حاول الدخول ما استطاعوا، فأحيانا تغلق الغرفة ما أدري ما السبب، فلذلك ننتقل للإسكايبي وحتى لا تتوقف الدروس فقط. إذن لا نجعل الإسكايبي هو الأصل وإنما الغرفة هي الأصل، لكن إن حدث إشكال أو حدث قصور أو حدث شيء فإننا نلتقي. نعم أنا ما استطعت لا غير صحيح، أنا حاولت الدخول باسم آخر فدخلت، عملت دخول باسم آخر فدخلت، لكن عملت باسمي ما استطعت الدخول، فهي كأنه من تعمد إخراجنا من الغرفة جميعا، فهذه مشكلة، يعني كأن طالب من الطلاب استطاع أن يخرجنا جميعا أو عنده خبرة في النت أو عنده خبرة بالحرمان أو بالمنع أو بالطرد فطردنا جميعا، ما استطعنا الدخول. الحقيقة أنا حاولت الدخول باسم آخر فدخلت، اسم جديد، عملت اسم جديد وجهاز جديد ودخلت فدخلت. ما أدري عندك لم يعمل، أنا عندي نفس الكلام ما عمل ما دخل نهائيا، أنا حاولت أدخل بهذا الاسم ما استطع نهائيا ما فتح، لكن دخلت باسم آخر أو بمكان آخر فدخل. أيوة كثير من الطلاب ما استطاعوا، كل الطلاب يمكن أمس ما استطاعوا الدخول، حتى الهواملة حتى الدكتور وائل كيلاني حتى كل الدكاترة ما استطاعوا، عندنا يمكن 3 أو 4 أو 5 دكاترة هنا اتصلوا فيها ما استطاعوا الدخول، قالوا ما استطعنا ندخل، وما خير إن شاء الله. نعم، لكن أغلب الطلاب ما استطاعوا. الأخ أيمن كان موجود، شوف أيمن كان موجود، المشرف على الغرفة كان موجود، إذا كانت مفتوحة. سبحان الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذوا هذا الاسم اللي هو علم شرعي، والمقرمي شرطة 01، المقرمي شرطة 01، وأنا هذا علم شرعي أو المقرمي 01. فإذا وصلت بعد ذلك إضافة نضيفها، علم شرعي هذا تبع منتدى بيت المسلم، أنشأوا المنتدى منتدى بيت المسلم وجعلوه خاص بهم. طيب علم شرعي الآن أفتح علم شرعي أو أفتح المقرمي 01؟ أفتح الآن علم شرعي وأشوف. طيب أنا الآن سأفتح علم شرعي وأقبل كل من طلب الإضافة.